يعني يدينا في تطور مبهر، يعني واضح ان احنا مش هنخس بس، احنا كمان هنخس وهنعالج الاكتئاب والقلق. اه شفت في أدوية عاملينها لإنقاص الوزن، وهي بتساعد مش بس بإنقاص الوزن، كمان مثل ما قلت الاكتئاب والقلق. اعتقد يعني اللي هو 3 عصافير بحجر واحد بالزبط. ده شيء عظيم. الخبر ده وتفاصيله واخبار تانية هتكون معانا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني. أهلا وسهلا فيكم. فأول أخبارنا عندنا أن عدوى تظاهرات المزارعين وصلت للهند بعد أوروبا. فبعد مظاهرات المزارعين في أوروبا اللي استمرت يعني واللي شهدناها في الأشهر في الشهر اللي فات من أول السنة وآخر شهر في السنة اللي فاتت، وصلت التظاهرات للهند وسط محاولات من رجال الشرطة لتفريق هذه الاحتجاجات. والمزارعين قطعوا طرق وقالوا إن هم عايزين يوصلوا للعاصمة علشان يبدوا احتجاجهم. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي قال رئيس اتحاد المزارعين في البنجاب سروان سينغ لصحفيين: بذلنا قصارى جهدنا لحل مشكلاتنا من خلال التحدث إلى الحكومة لكنها تواصل قمعنا. وأضاف: المزارعون مسالمون لكن الغاز المسيل للدموع يستخدم ضدنا بواسطة طائرات مسيرة، مؤكدا أن الاحتجاج سيستمر حتى توافق الحكومة على مطالبنا. ومطالب المزارعين بتشمل تحديد حد أدنى لأسعار المحاصيل وللمعاشات التقاعدية وإلغاء الديون، وضم عضو البرلمان المعارض عن ولاية هريانا صوته للعديد من المتظاهرين، وقال إن الحكومة عليها الاستماع للمزارعين بدل من استخدام الغاز المسيل للدموع والبنادق ضدهم. ويتمتع المزارعون في الهند بثقل سياسي كبير بسبب أعدادهم، ويأتي التهديد بمزيد من الاحتجاجات قبل الانتخابات الوطنية المقررة في إبريل أو نيسان. ويعيش ثلث السكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة في الهند من الزراعة التي تشكل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لأرقام رسمية. وتشهد العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا واليونان وإسبانيا وبلجيكا تظاهرات للمزارعين منذ فترة. نروح لخبرنا الثاني عن موضوع حرب غزة، بس المرة دي طرفين الصراع البرازيل وإسرائيل. فالخلاف بين البرازيل وإسرائيل بيتصاعد وبياخد منعطف حساس أكتر. فوزير الخارجية البرازيلي اتهم نظيره الإسرائيلي بالكذب مع تصاعد الخلاف بين البلدين على خلفية تشبيه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بالمحرقة اليهودية. وقال فييرا الذي تستضيف بلاده اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة 20 هذا الأسبوع إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس غير مقبولة بطبيعتها وكاذبة بمضمونها، واصفا إياها بأنها مشينة. وكان الرئيس اليساري المخضرم لولا دي سيلفا البالغ 78 عاما قد قال خلال زيارة إلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي إن ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا إنما إبادة. ودي سيلفا قال كمان إن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني ما حصلش في أي لحظة تانية في التاريخ إلا عندما قرر هتلر أن يقتل اليهود. والمقارنة دي أثارت غضب إسرائيل اللي أعلنت أن لولا شخص غير مرغوب فيه، بل واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الرئيس البرازيلي تجاوز الخط الأحمر. واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس سفير البرازيل لعقد لقاء معه في مركز قيادة ياد فاشيم التذكاري لضحايا المحرقة في القدس. وفي المقابل استدعت وزارة الخارجية البرازيلية السفير الإسرائيلي واستدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور. و ونروح للخبر اللي بعده، الخبر المؤسف، وفاة الفنانة السورية الكبيرة ثناء دبسي. الفنانة السورية الكبيرة ثناء دبسي توفيت إثر صراع مع المرض. فارقت الفنانة السورية الكبيرة ثناء دبسي الحياة عن عمر 83 عام، منعتها نقابة الفنانين في سوريا عبر حسابها على فيسبوك، كما عبر العديد من الفنانين السوريين عن حزنهم لرحيلها عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي. والفنانة الراحلة من مواليد مدينة حلب في شمال سوريا، وتولدت سنة 1941، وهي زوجة الفنان سليم صبري وبنتها الفنانة يارا صبري. ومن خشبات مسارح حلب بدأت ثناء دبسي مسيرتها الفنية اللي امتدت قرابة 65 سنة من منتصف خمسينيات القرن الماضي، بعد انتقالها للعاصمة السورية دمشق. وكانت من الفنانين المؤسسين لانطلاقة المسرح القومي في سوريا مطلع الستينيات، ولعبت العديد من البطولات المسرحية على مدى سنوات طويلة. وقدمت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية العديد من الأدوار التلفزيونية منذ البدايات الأولى للدراما السورية، ومع الانتشار الذي حققته هذه الدراما عربيا ربما يحتفظ المشاهد العربي في ذاكرته صورا لا تنسى لأدوار الأم التي أدتها ثناء دبسي ببراعة، وتركت بصمتها الخاصة في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل غزلان في غابة الذئاب وزمن العار ووراء الشمس وسيرة آل الجلالي. ويعني ربنا يصبر يعني عائلتها وكل محبيها. ننتقل لآخر أخبارنا، الخبر اللي ممكن متابعينا وإحنا نهتم به الصراحة، إن أثبتت أبحاث حديثة إن أدوية انقاص الوزن زي أوزامبيك ممكن تساعد في تقليل احتمالية الإصابة بالاكتئاب والقلق. بس هل يعني هنا بيجي سؤال، هل العلاقة دي حقيقية ولا ناتجة عن الشعور بالرضا عن الذات بعد تحسين الصورة الجسدية؟ ده اللي الباحثين يعني هيشتغلوا عليه أكتر. وأحدث تقرير أظهر بعد ما قام بتحليل السجلات الطبية لأكتر من 3 ملايين شخص وجود رابط بين استخدام أدوية لإنقاص الوزن وانخفاض تشخيص حالات الاكتئاب والقلق. ونتائج التقرير بتشير لأن الأدوية دي قد تساعد في تحسين الصحة النفسية للمرضى اللي بيعانوا من السمنة. وتشير نتائج التقرير إلى وجود فائدة صحية عقلية لهذه الفئة من الأدوية تتجاوز صحة مرض السكري والتحكم في الوزن، وفقا لما نشره موقع Medical News Today. وتشير دراسة جديدة أجرتها شركة السجلات الطبية الإلكترونية إبيك إلى أن استخدام هذه الأدوية يتوافق أيضا مع انخفاض الاكتئاب والقلق، وتم ربط 5 أدوية GLP-1 من انخفاض الاكتئاب والقلق لدى مرضى السكري مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا هذه الأدوية. ومفروض الدراسة دي اللي أجريت بواسطة إبيك، وإبيك بتعد أحد أكبر مالك السجلات الطبية الإلكترونية في أمريكا، وقام بها فريقين من الباحثين بتحليل بيانات المرضى مجهولة المصدر وتوصلوا لنفس الاستنتاجات. أتوقع يعني إن دي دراسة ونتائج لو ثبتت يعني صحتها هتبقى طفرة يعني على نجاح على كل الأصعدة، أكيد. وزن وقلق واكتئاب وحاجة جميلة طبعا، أكيد كل شيء يعني الواحد بيتمنى ياخد. هنتابع نتائج الدراسة دي بشدة أكيد. بكده مستمعينا نكون وصلنا لنهاية أخبارنا في بودكاست من مركز الأخبار. استنونا بكرة في نفس الميعاد في حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معاكم النهاردة أنا ريهام محمود ودينا الحراني، مع السلامة. شكراً.